قطرات الندى عند بزوغ الصبا هي قطرات تعني الحياة، هي قطرات تعني الأمل لكل من فقد الأمل، أن الشمس ستشرق مهما خيم ليل الغدر وليل الظلم. وقطراتنا هذه نبع للأمل المنشود يخرج من تلك الحناجر المفعمة بالحب والصدق، لتصبح ألحانا عذبة تبعث روح الثورة والتحرير، لتخرج منها النفوس الرافضة لكل أنواع الظلم والذل والتشرير. فسيخرجون المثارة